أيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسيت ما نشرت الروابط، نشر الرابط في القناة. فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا في اعتقاد إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. تنبيه لمن لا يجد الصوت واضحا ممن يتابع البث المباشرة، ينتظر الدرس ينزل في القناة أو يسمع من القناة مباشرة، لأنه في قناة التليجرام قناة الدروس الصوتية، وإن شاء الله يجد الصوت أوضح. وصلنا عند الفقرة 42 من عقيدة إسحاق. يقول: ويقاتل اللص إذا كان مقبلا، وإذا ولى فلا يقاتل، وإذا ولى فلا يقاتل. وعلى هذا أيضا فتي الإمام أحمد. ما معنى هذا؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه. ما في شيء اسمه من قتل دون أرضه، لا توجد رواية بهذا اللفظ أصلا، هذه تم اختراع لاحقا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قاتله قاتله قاتله. طيب إذا أدبر هرب أتركه. طيب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قاتله؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. والقتال غير القتل، القتال غير القتل، القتال من فعال، يعني كل الذي أمامك يقاتلك فتقاتله، كما قال الشافعي في الأم: ليس القتال من القتل بسبيل، وأما القتل فهو إنسان مطلوب إزهاق روحه وقتله، وإن لم يكن في نفسه مقاتلا. فاللص يجوز أن تقاتله، يجوز أن تقاتله إذا انشر في قناتي العامة، يجوز أن تقاتله إذا أقبل عليك وجاء يقاتلك، ولكن لا لكنه إن هرب لا يقاتل، لا يقاتل. ولهذا مثلا وأمرهم كأمر النساء، نساء المشركين ورهبانهم وغير ذلك. فمثلا إذا جاك يهاجمك هو أصل معصوم الدم، فتبقى على أصل عصم الدم في الإسلام، فإذا جاءك يقاتلك يجزك أن تدفع عن نفسك وأن تقتله. طيب إن أدبر تعود العصمة كما هي، فالأصل في دماء المسلمين العصمة، حتى من كان منهم لصا متعرضا. وأما العقاب أن يقتل ويصلبوا، هذا لولي الأمر إذا ما أمسكوا في أمر الحرابة. وأما في القتال في الفتنة، فإذا كان صارت فتنة بين المسلمين اقتتلوا على الدنيا، فأنت تبتعد ولا تقاتل مع أحد منهم قط. في حديث أبي ذر: يا أبا ذر كيف أنت إذا غرقت حجارة الزيت بالدم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تكف يدك وتلزم بيتك. قال: فإن لم أترك؟ قال: تذهب إلى القوم الذين أنت منهم فتحتمي بهم. قال: أقاتل معهم يا رسول الله؟ قال: لا، تكون إذن مثلهم. هذا في قتال الفتنة. فإن جاء قتال فتنة وأريدت النساء، هنا تدفع، كما قال الإمام أحمد: أمر النساء شديد. عندنا حديث: تكون كخيري ابني آدم. هذا في غير أمر الدفاع عن العرض، وأمر عصمة دم الإنسان المسلم أمر هام وضروري. إذا صار قتال بين الدولتين من الدول هذه المعاصرة جاهليات، لا. ما عفوا، إذا كان قتال دولة اعتدت على دولة، نعم، تدفع مجرد ما ذلك. أنا شخص ما يعني يكون في السلك العسكري، نعم، وهذه الدولة التي هو في سلكها العسكري معتدى عليها، هل يقاتل الدولة جيش إسلامي ثاني هم يحسب على المسلمين ولا يعتزل؟ هي الأصل اعتزال الفتنة، الأصل اعتزال الفتنة، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولكن ولكن إن كان هناك شبهة بغي من هذه وشبهة بغي من هذه، لأنه في العادة ما في دولة كذا تغذية وكذا، تجد أنه هناك إشكاليات، كما ابن عمر دعا لاعتزال القتال بين ابن الزبير وعبد الملك. وكما اعتزل كثير من الصحابة عليا في صفين، وإذا كان علي وابن الزبير وهم من هم اعتزلوا، فما بالك بهؤلاء الموجودين الآن اللي عامتهم ينفذون أجندات ويحرك الناس عليهم العصبيات، ثم إن حروبهم في العادة لا تنتهي إلى عدل وخير، بل بالعكس دائما يكون هناك جور حتى من الطرف اللي في الأصل هو مظلوم. لهذا الفقهاء مثلا قالوا أن الإمام إذا قاتل أهل الذمة وهو لهم ظالم لا يقاتل، لا يقاتل معهم. بل الإمام مالك لما سئل رحمه الله عن قتال مع الخوارج، مع الإمام ضد الخوارج، إذا كان إمام جور فلا يؤمن عدله فلا يؤمن جوره، قال مالك اتركهم يهلك الله الظالمين بعضهم ببعض. الدخول في أمر الدماء صعب، ليس بهذه السهولة، خصوصا إذا كان مبنيا على العصبيات الوطنية. لهذا مثلا علقمة كان ينهى عن القتال في الفتنة، فقيل له أتقول هذا وأنت قاتلت مع علي؟ قال ومن في رجالكم مثل علي، قال ومن في رجالكم مثل علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان الأمر كذلك يتقى، وإذا كانت هذه عظمة دم الإنسان المسلم ولو كان لصا، وعندنا في الحديث من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة إيش دخل النار، ومن قتل مسلما وهو مغتبط بقتله لقي الله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا كما في سنن أبي داود. لماذا نقول هذا الكلام اليوم؟ مثلا ربما تأتينا أنباء بعضها غير مؤكد عن موت بعض المعتقلين بالسجون الذين يعني يعذبون ويقتلون صبرا بناء على خلافات سياسية، فيأتي بعض الناس ويعين على هذا الدم من خلال بعض التلبيسات والحديث التبرير الشرعي، يعني يقول لك هذا داعية بدعة. طيب عفوا، من الذي يحدد من داعية البدعة؟ إذا كان دعاة الليبرال مطلقين، وإذا كان الصوفية مطلقين، وإذا كان من هم عندك مبتدئ على زال كثير منهم مطلق، ودعاة التصوف ودعاة كذا والناس الذين لا يكفروا الإسماعيلية ولا غيره ولا غيره. فإذا كان هؤلاء جميعا مطلقون، وإذا كان أصلا هذا الوالي الذي أنت تتحدث عنه أصالة هو وال ليس على تقوى ولا على تطبيق للشرع بحيث يوثق بهذا الحكم الخطير منه، بل هو يعني يفعل في مفسقات باتفاقنا واتفاقكم. طيب فمثل هذه الأمور حقيقة يعني الإنسان يخاف الله ويتقيه فيما يقوله، فإنك محاسب، وأن والله عز وجل قال الله عاقر الناقة كان واحدا، ثم أن الله عز وجل عاقب قوما كاملين بذلك. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نهى عن أن يسجن الذين يسبونه لأنهم كان لهم أمهات وأخوات وليس منهم ضرر، يعني فيما يرى إلا ذهاب حقه. وهذا الحسن بن صالح لما كان سفيان يتكلم فيه، فجاء أخوه إلى سفيان، أخو الحسن بن صالح، قال لا تأمن أن يسمع أبا جعفر كلامك هذا المنصور فيرسل إلى أخي فيقتله، فبكى سفيان واستعبر لذلك وعموم أئمة السلف أصلا لا يرون أن تأخذ المدان إلى إمام لا يؤمن جوره. طيب، فمثل هذه الأمور والإطلاقات حقيقة من التلاعب، زيادة على ذلك أن الصبر، قتل الصبر والتعذيب، هذا لا تقره الشريعة، وكلنا نعرف أن هذا يحصل وقد نهي عن ذلك شرعا. علي بن أبي طالب يأسر إنسانا يقاتله فيقول له لا تقتلني صبرا أو كذا، قال أنا أقتلك صبرا، أنا أخاف الله. طيب، فقرة 43 يقول: ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي. ونترحم على أبي بكر وعمر، ونتبرأ ممن يبغضهما، ومن قدم عليا على عثمان فهو مخطئ. وعلي رضي الله عنه أفضل الأمة يومئذ، وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان. ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. ويحق عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة فهو في الجنة، وكذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة. ومضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، واجتمع علماء الأنصار على ذلك أن لا يشهد أحد على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة لصلاحه وفضله وثوابقه، ولا أحد من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، ونكل ذلك إلى الله تعالى، فإنه الذي يتولى السرائر. نحن قرأنا كل هذه المسائل يعني لأنها متصلة ببعضها البعض. مسائل التفضيل بين الصحابة الكرام، اليوم تقريبا النقاش في التفضيل ضعف جدا، وإنما بقي حال الروافض. وحال الروافض عجيب كما يلخصه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يأتون إلى قوم متقاربون في الفضل فيجعلون بعضهم معصوما وبعضهم إيش؟ وبعضهم كافر. فتجدهم مثلا يظهرون تعظيم العترة، فتقول: من أين عظمت العترة؟ يقول لك: عندي حديث، عندي آية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بغض النظر هذه الآية من المراد بها، فلسنا ممن يضيرنا أن يذهب الله الرجس عن أهل بيت نبيه ويطهرهم تطهيرا، ونعلم يقينا منهم أنهم لا ينزلون هذا على كل أهل البيت، وإنما ينزلونه على أفراد معينين منهم، بل غالب أهل البيت عندهم من نسل علي فيهم كلام. فتجدهم مختلفون في إسلام زيد وابن علي بن الحسين، وعندهم كلام في إسلام عيسى بن زيد قوي، وعندهم كلام في إسلام محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر وإسماعيل بن جعفر. فتجد عندهم مثلا فرقة يسمونها الأبطحية، الذين هم أتباع عبد الله بن جعفر كفار، وهناك فرقة يتبعون محمد وهم كفار، وهناك فرقة إسماعيلية وهم كفار، وجعفر الكذاب الذي هو عم المهدي، وإلى آخره. عندهم كثير من أعيان أهل البيت الذين فيهم كلام، لكن نحن لا يضيرنا، فهم لا يفهمون العصمة في كل من، على الأقل إذا قالوا في أهل الكساء، فأهل الكساء عندنا أيضا صحابة، يعني لا يضرنا لهم فاطمة والحسن والحسين وعلي، لا شك ولا شك عندنا أنهم من أهل الجنة. ولكن نقول له في المقابل: عندنا نصوص كثيرة تثني على الصحب الكرام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولكن أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم، تراهم ركع سجدا، إلى آخر الأدلة الكثيرة جدا في الثناء عليهم وفي ذكر جهادهم وفي ذكر ما يأتون. يعني مثلا كثير منهم يثني على جهاد علي، قل علي نحن لا نختلف، لكن الله أيضا هناك غيره جاهد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والأنصار والذين آووا ونصروا، فيقول لك ولا وعندي وعندي وعندي حديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي. يقولك على فكرة كتاب الله وعترتي هذا هو الصحيح، وكتاب الله وسنتي هذا ضعيف. وهذا ظريف ومضحك، لأنه طيب يقول لك كتاب الله وعترتي هذا ما تصنيف، هذا تصنيفه أنه السنة صح ولا لا؟ قول للنبي، فأنت أصلا مستمسك بالسنة، فما في داعي ضعف اللفظ الثاني، لأن اللفظ الثاني وارد في الأحاديث الأخرى أيضا، وارد في القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واللي قوى حديث كتاب الله وعترتي، وهذا تقويته من غفلة حقيقة، اللي قوى كتابه صحح أيضا عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، اقتدوا بالذين من بعدي، الخلافة بعد 30 عاما، إلى آخر ذلك. والحديث يعني هو الحديث تركت فيكم ما أن تمسكتم به كتاب الله فيه كذا وكذا. قالوا بعدين قال النبي وأذكركم الله في أهل بيتي، يعني يوصي، والوصية أصلا بالنساء، لأنه حكمها قال لا يصبر عليكن بعدي إلا صابر، أما الرجال فيحملون أنفسهم، بل هم يعني ممن فماذا قال؟ وأيضا قال أوصيكم بالأنصار وابناء الأنصار أيضا، يعني لكن قال لا أذكركم الله في أهل بيتي. نساءه اللواتي كنا ينفق عليهن، هذا المقصود. وأيضا بقية أهل البيت أن يذكر فيهم الرحم، آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل كلهم وآل العباس. فهذا هو اللفظ، أما لفظ عترة أهل بيتي لا، هذا لا يصح. والعجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة شرح الفرق بين الألفاظ، قالوا كتاب الله وعترتي هل تجد عامة ألفاظ ضعيفة؟ قالوا أقوى شيء وأذكركم الله في أهل بيتي، وشرح الفرق بين اللفظين ودلالة كل لفظ بدقة متناهية رحمه الله. فجاء الألباني وتعقب عليه في السلسلة الصحيحة بتعقب باهت، وذهب يجمع الطرق منها هنا وها هناك، وقال لا والله ابن تيمية تسرع، والواقع هو المتسرع حقيقة، واقع هو المتسرع، ولهو ما فهم كلام الشيخ، ولي بحث مطول شرحت فيه يعني الأوهام التي وقعت من الألباني في بحثه في الصحيحة. طيب، فلا يذكرون شيئا من فضائل الصحابة من فضائل أهل البيت إلا وللصحابة نظيرهم، بل تجد في كتبهم الثناءات العظيمة على مثلا الرواة عن جعفر، يقول لك لولا الأربعة فلان زرارة وبصير لذهب علم أهل البيت. طيب الآن علما أنه إيش فات المعصوم اللي وراءه؟ طيب إذا كان أصحاب جعفر ولا أصحاب علي زين العابدين ولا يثنى عليهم ويعظمون، فقط أصحاب محمد ما هم زينين؟ يعني ولا عظمة لهم؟ الآن رواهم يحلفون بالعباس مثلا، العباس لا يختلف عن محمد بن الحنفية، هذا ابن لعلي وهذا ابن لعلي، هذا من غير فاطمة وهذا من غير فاطمة، يعني باختصار هو ما هو من أهل الكساء ولا من يشمله الكساء، لأن الكساء إذا يشمل بالولادة يشمل أولاد علي، فمحمد بن الحنفية يدخل في هذا، ما عندهم، لا بن الحنفية ما عنده يدخل فيه. وهذا لأنه وقف مع أخيه الحسين، يعني وقف آخرون منهم، حتى واحد اسمه عمر بن علي بن أبي طالب، واحد اسمه عمر بن الحسن وعمر بن الحسين وغير ذلك، لكن أمسكوا بالعباس، أمسكوا بالعباس، آمنا بالله، أمسكنا بالعباس. هم يعني يستغيثون يقولون عباس، يقصدون عن النبي؟ لا لا لا، يقصدون العباس بن علي. لا لا، العباس بن علي، يقصدون العباس بن علي اللي هو يقول لك أخو زينب بنت علي، اللي هو اللي قتل استشهد مع الحسين في الطف. فهذا العباس عظمه ليش؟ والله نصر الحسين. طيب انت بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان صاحب النبي في الغار وواسى النبي بماله واهله وهين والاخبار اللي تقرؤونها في السيره شيء عظيم ما هو سهل. وقاتل علي وسيف علي. طيب سيف علي الأمة المعصومين معظمهم ما حد فيهم قاتل، لكن عظمتهم عندكم بعلمهم صح ولا لا؟ ما في واحد قاتل عامة بتقية من الحسين وانت جاي ولا إمام معصوم قاتل، لكن شنو فضلهم بعلمهم؟ طيب بكر الصديق اللي يسلم على إيده 6 مبشرين بالجنة وعمر بن الخطاب وحكمه وعدله ولا آخره، شيء عجيب. جهاد القتال. فالشاهد طيب المفاضلة الصحابة كانوا يفاضلون فيقولون أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويقفون ولا يذكرون عليا، ولهذا الإمام أحمد في معظم الروايات عنه لا يذكر عليا، لكن علي يذكره بالخلافة، لكن في غير خلافة ما يذكره. والأحاديث الدالة على فضل أبو بكر وعمر كثيرة، ويطيع أبو بكر وعمر يرشدوا أو شو اسمه أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة. الحديث هذا من رواية الحارث الأعور عن علي، الشيعة يحبون يقول رواية الحارث الأعور يقول لك هذا كان صاحب علي. طيب يلا هذا حديث. وقول علي أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولهذا كان بعض متقدمي الشيعة مثل شريك وعبد الرزاق يقولان نفضلهما على علي بتفضيله إياهما على نفسه. وقوله من أتاني يقدموني على أبو بكر وعمر جلدته حد المفتري. طيب طيب الصحابة لماذا اختاروا أبو بكر؟ لماذا فضلوا أبو بكر؟ لأن والله فضله ظاهر، يعني في سابقته لإسلامه، ثم أن إسلامه حتى لو فرضنا أن عليا كان أسبق منه إسلاما، إسلامه كان أعظم أثرا، لأنه رجل ما هو شاب، ما هو علي بن أبي طالب لما أسلم كان شاب صغير، يعني حتى لا يعلم ناهز الحلم أم لم يناهز. أما أبو بكر الصديق فكان رجلا وكان واشترى العبيد المسلمين واعتقهم وكان يدافع وكان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قام المشركون وآذوه وقف دون النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الضربات وإلى آخره، وكان يدفع الشبهات ويناظر وإلى آخر ذلك، وما حصل في موقف المعراج. وعمر رضي الله عنه أيضا يعني ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. وأما الخلاف بين عثمان وعلي، وعثمان أيضا له فضله جهاز جيش العسرة وفعل وفعل وفعل. إذا عملوا ابن مسعود يقول ونترحم على بكر وعمر ونتبرأ ممن يبغضهما. وبغض بكر وعمر إنما ظهر لاحقا كنوع من أنواع الغلو والتوسع في البدعة، لهذا كما يقول زاد بن قدامة وهو رجل كوفي قال متى كان الناس يسبون أبو بكر وعمر؟ إذن كان هذا أمر جديد على الأمة ظهر لهذا. الحسن بن محمد بن الحنفية لما كتب كتابه في الإرجاء نص على أن الناس متفقين على أبو بكر وعمر، يعني كان الطعن في أبو بكر وعمر بدأ من ابن السبا أو بعض السبائية وليس كل السبائية، وكان أمرا يعني مستبشعا مستقبحا. قالوا من قدم عليا على عثمان فهو مخطئ، اختلف في تبديعه. يعني الإمام أحمد قال هذا الآن شديد، يعني في زمننا شديد، وقال من قدم عليا على عثمان فهو مبتدع في زمنه. قبلها قبل أن تظهر الأحاديث أحمد كان يعذر، لكن بعدين لما ظهرت الأدلة القوية مثل حتى قول ابن مسعود وقد رواه الكوفيون سبحان الله ولينا خيرنا ولم نألو على عثمان. طيب والناس يعني بعضهم قال يا عثمان، في ناس انتقدوا عليه انتقادات حتى خرجوا عليه، وأيضا علي في ناس انتقدوا عليه انتقادات حتى كفروا، وهذا ظالم وهذا ظالم لا مشكلة يعني، لكن عثمان كان أمسك حتى أنه ما قبل أن يقاتل أحد دونه صلوات رضوان الله عليه، وعرض عليه ابن الزبير وابو هريرة أن يقاتل، فقال بعض السلف ما رأينا مثل عثمان، ما رأينا مثل عثمان، جاد بنفسه. وما علي لا، علي قاتل وهو متأول رضي الله عنه في حروبه وهو أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن فعل عثمان أفضل لا شك. فحتى قول الإمام أحمد هذا الآن شديد يدل على أن بعض المسائل تكون خفية في زمان ثم تظهر في زمان، وليس القاعدة أن المسائل تكون ظاهرة ثم تخفى، بل المسائل منها ما يكون خفيا في زمان ويظهر في زمان لا مشكلة. يعني مثل مسح الخفين أبو هريرة كان استشكل، المعوذتين وابن مسعود استشكل، الآن هذا الآن العلم ظاهر بهذا لا يعذر أحد. يقول علي أفضل الأمة يومئذ وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان. نعم هو خليفة عدل بويع، والذين ما قبلوا خلافته تأولوا ولم يجث مثل الزبير وطلحة لأنهما من أكابر أهل الحل والعقد، وتأولا ورأيا أنهما بايع علي المكرهين، ولكن علي رضي الله عنه كان له تأويل وولاية عدل رضي الله عنه وأرضاه. وقد أنكر بعض أهل الحديث ولاية علي حتى جاء الإمام أحمد واستدل عليهم بحديث الخلافة بعد 30 عاما، وانتهى هذا الخلاف وانقرض. قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. هذا في الواقع فيه تفصيل، من قذف عائشة هذا يقتل قولا واحدا وهو كافر. طيب، وأما من سب بكر وعمر فسب مجرد سب دنيوي، فالرواية المشهور عن أحمد أن من سب أبو بكر قال ما أراه على الإسلام، ولا أبو بكر رضي الله عنه قال لما سبه إنسان وقال استأذنه واسل أن يقتله قال ما بقيت هذه لأحد بعد رسول الله، ولكن بعدهم سبهم في العادة لا يكون إلا من نفاق ظاهر، أما في الدنيا الناس أقرانهم المعاصرة حرمان، يعني ممكن يأخذ يعطي معه لأمور تحصل بينهم. طيب، أما إن سبهم مستحلا متدينا فهذا الأصل فيها أنه كفر، وقد يعذر بعض الناس في سبه لبعض الصحابة. أما من اشتهرت صحبته واشتهر فضله فإن هذا مثل سبه تدينا يكون خطيرا. في أبو بكر وعمر بالذات هو كفر، في عثمان وعلي معروف أن الخوارج ما كفرهم الصحابة، فالأمر فيه وفيه. أما إن سبهم عامتهم كما يفعل الرافض اليوم، طبعا كل من سب الصحابين يعتبر رافضيا، لكن نحن نتكلم عن الإمامية، إن سبهم عامتهم سبا يخرجهم من الملة، أو سب عامتهم سبا يقتضي تكذيب مدح القرآن لهم، فإن هذا لا يشك في كفره، ولا كما ذكر شيخ الإسلام في الصالح المسلول. وأما موضوع عائشة هذا بحد ذاته هذا قصة ثانية، يعني قذف عائشة هذا قصة لوحده، استحلال سب الصحابة ركز كفر، إنكار صحبة أبي بكر الصديق كفر لوحدها، لأن الله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه مذكورة بالقرآن، هذا كفر مستقل. إنكار صحبة هذا من تواتر فضله هذا كفر لوحده، سب عامة الصحابة كان يقال ارتدوا إلا 4 أو إلا 5 أو إلا 7 هذا كفر، لأن الله عز وجل أثنى عليهم جميعا والسابقون، فعلى الأقل يكون الثناء شاملا لمعظمهم، فإن قلت معظمهم لا ينطبق عليهم هذا كان تكذيبا للقرآن، خصوصا في أمر الأنصار، لأن الرافض إيش يقول؟ أقول لك من سلمان عمار ثلاثة لقد تاب الله أي والمقداد ولا واحد أنصاري. طيب وين راح الأنصار؟ طيب فهذا كفر، هذا بحد ذاته كل واحد، هذه كل واحدة كفر، ادعاء الألوهية في علي غير ذلك هذه مكفرات أخرى. فاليوم موضوع الإمامية الحقيقة عنده مكفرات كثيرة. ثم ذكر مسألة الشهادة، طبعا قول إسحاق باطل هنا، ويعني المحقق معلق عليه، يعني يقول من غير أن ينصب الشهادة، أحمد كان يسخر من هذا الكلام، يقول لك إذا الآن إذا النبي صلى الله عليه إذا إسحاق وغير إيش يقول لك نقول هو في الجنة ولا نقول نشهد أنه في الجنة، فأحمد كان يقول يعني إذا قلت هو في الجنة أنت شهدت، يعني إيش الفارق يعني؟ أي فهذا كلام يعني الصراحة يعني من غير أن ينصب الشهادة يراجع السنة الخلال والتعقبات أحمد على القائلين بهذا الكلام، كان ينبغي المحقق أن يعلق على مثل هذا يعني. وأما أنه لا يشهد لأحد بالجنة ولا يشهد لأحد بالنار لمعاصي، أما الكافر فيشهد له بالنار لمات على الكفر يقينا. بعض الناس يقول يا أخي قد يكون تاب، نحن نحكم بالظاهر، والله تولى السرائر. الله عز وجل قال من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، قال جماعة مفسرين ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر. أبو بكر الصديق قال تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. طبعا الصحابة هل يشهد لهم؟ بعموم الإمام أحمد كان يختار هذا، هذا الشهادة بقى. تشهدون. تشهدون. أي نعم تشهدون، خلاف هذا الكلام الفارغ اللي ما أدري ليش يعني. سبحان الله، والله سبحان الله، إما كبار بس ما أدري شنو تطلع بعض السوالف. عموما يعني الحمد لله أن الله فكنا بأحمد. حتى أحمد كان يغضب من هذا الكلام، يقول صبيان نحن يعني، هذا هذه الأحاديث والآثار نرويها. المحقق لو ما دح له واحد راه صاحب بدعة ولا شيء، ذاكره بصلاح ولا ذاكره بخير، شان راح أطلق حاشية طويلة عريضة. ولو مفرق من داعي ولا غير داعي، شان راح أطلق حاشية طويلة عريضة، وبدأ إيش اسمه يتكلم على السلف. لكن هذه لا عادي، مع أنها مسألة خلى العاقد فيها فصل شطولة يرد على الأدب، جاب كلام لأحمد قبل. بس سبحان الله، حنا بكيفنا السالفة اللي نكبرها بكيفنا ونزغرها بكيفنا. عموما فيشهد للكافر، وأما الصحابة فيشهد لهم. الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولا كأعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن. الآن هذا مو نص قرآني، نص قرآني صح ولا لا؟ مو متواتر، مو دلالة قطعية. طيب يعني من السفه انك تروح تجيب لي روايه تاريخيه تريد تطعن بتواتر بنص قراني، تقول والله في صحابي عمل كذا، والله ابو الغاديه مش عارف ايش حديث فيها اضطراب. طيب يا اخي ما يصير، يعني ما يصلح. انت جاي عندك عقيد اهل السنه، عندك متواترات تاريخيه، النبي يقول لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. طيب عندنا حديث، عندنا ايات، عندنا قطعيات، كل وعد الله. اي طيب بعدين تروح تجيب رواية تاريخية، يعني هذا مبين في قلبك مرض. يعني احنا نقول بالنسبة للشهادة، الشهادة اترك موضوع الصحابة لأحد منهم، لا من المسلمين ما فيه. يعني اقصد مثلا احنا الكافر، الكافر برا قالك معاصي والذنوب، ما قال كفر. قاعد اتكلم عن المسلمين، عن المسلمين. لهذا قلت لك، قلت لك قال معاصي ذنوب الكافر برا القصة. نعم يشهد عليه. أي نعم. أحسنت. طيب قال وأتت هذه الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك على كل وعيد في القرآن. طبعا إشارة أنه بعض الخوارج يطلقون الوعيد في القرآن. كل وعيد في القرآن يطلقونه، يرونه أنه خلود أبدية. فرأى جماعة من أهل العلم أن هذا الآية إلا ما شاء ربك استثناء وإشارة لأمر الشفاعة وإخراجهم من النار، هذا الصحيح في هذه الآية، خلاف للقول الآخر، خلاف لقول من توقف مثل عبد الرحمن زيد بن أسلم قال لا, لا, لا, لا, لا ندري ما شاء الله لأهل النار. لا هذا الصحيح، هذا السنة بينت. قال والذي يعتمد عليه أن أطفال المشركين لا ينزلون جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم، وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة، ولكن لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول المؤمنون أهل الجنة ولا ينصب واحدا بعينه. طيب أطفال المشركين وردت فيهم عدة أخبار، ورد توقف النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، توقف. وفي حديث سمرة في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه قال أنه وجد بعض أطفال المشركين في كفالة إبراهيم، يعني منهم من سيدخل الجنة. وفي حديث أنهم خدم أهل الجنة وهو حديث ضعيف، قواه الألباني لكن الصواب ضعفه، وشيخ الإسلام تيمية ضعفه والحق معه. فالأصل التوقف فيهم. أنا أقول لك أطفال مشركين، قضية أطفال مشركين من أصل الدين. وفي أثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح السمان أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة مع أهل الفترة. وقد نقل الأشعري الإجماع في مقالات الإسلاميين، إجماع أهل السنة، على معنى هذا الأثر، وهذا حسن. اليوم الجماعة اللي قد يقول لك الميثاق وغيره، عندهم دائما يربطون بين حكم المشرك في الدنيا وحكمه في الآخرة، فيقول كل من سمي مشركا في الدنيا هو في الآخرة مشرك، لأنه الحجة قامت عليه بإيش؟ لا، ميثاق ماكو قرآن غير أهل فترة، بالفطرة والعقل. هو فعلا الحجة قائمة عليهم، لكن الله عز وجل لا يحاسبهم على هذا. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلى ماذا اضطروا؟ مثل ما فعل عبد الرحمن الحجي، إلى ماذا اضطر؟ اضطر إلى إنكار أخبار أهل الفترة اللي هي فيها آثار قال بها أهل العلم. طبعا نتبع ابن عبد البر في تضعيفه، وابن القيم رد عليه ردا ساحقا أن هذا الحديث رواها العلماء، والآثار في ذلك قوية ولا مخالفة فيها، ما تختلف عن أثر مجاهد. وهذا ظاهر القرآن، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللي يتأولون تأويلات اعتزالية. والعجيب أن رجل يقف على منبر رسول الله ويخطب بحديث موضوع مثل حجي، ثم يأتي ويضعف هذه الأخبار القوية. فالله عز وجل تفضل لا أكثر ولا أقل، بس سهلة. طيب إسحاق لماذا قال أطفال المسلمين في الجنة إجماعا؟ وعلى فكرة أطفال المشركين في الدنيا يعاملون مع المشركين؟ نعم، هم منهم. هل قال بعض أهل العلم أنهم يعاملون مع المسلمين في بعض الأحكام؟ الزهري رأى أنه يجزئ في عتق الرقبة المؤمنة لأنه لا زال على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه، وهذا قول يعني أهل العلم يخالفونه. طيب أطفال المسلمين في الجنة إجماعا، طيب هو إسحاق ليش يعني قال أنه ما يعين؟ نقول بالجنة إجمالا، لكن لا نعين أحدا منهم. اعتمد على الحديث اللي روي في مسلم، اللي هو حديث طوبى له عصفور من عصافير أهل الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هذا الحديث نعم في مسلم، لكن هذا الحديث الإمام أحمد استنكره، تبع على ذلك ابن تيمية والذهبي وشيء، والإمام أحمد قال هذا خلاف الإجماع، أطفال المسلمين في الجنة. وكلمة أحمد هذا تدل على إيش؟ دلنا يخالف إسحاق أن يرى التعيين. كلمة أحمد شنو؟ أن استنكر الحديث مع العصفور من عصافير أهل الجنة، فقال هذا خلاف الإجماع. إسحاق جمع بين هذا الحديث لأنه يثبته، بين هذا الحديث وبين أنهم بين الإجماع، فقال لك لا، المنهي عنه التعيين. وابن القيم مال هذا الكلام في بدع الفوائد، قال منه عنه التعيين ولا هذا لا يخالف الإجماع. أحمد يقول لا، فيه تعيين، وهذا الحديث أصلا منكر. طيب وصلى عليه مثلا أبو هريرة صلى على ذلك، هذه الصلاة يعني إلا رفعة الدرجات لغير ذلك يعني. وهو أصلا ما يدل على أنه من أهل الجنة بلا نقاش، يعني من الأدلة عفوا أنه هو يشفع لأبويه، فهو يشفع إذا هو من أهل الجنة ما لم يبلغ الحنث. أنت قصدك الدليل على أنه تعين؟ لا، الدليل على الحكم ككل يعني. أي. طيب يعني إحنا تخالف إسحاق. إيه نعم، والخلاف فرعي يسير. نعم. يسير، رحم الله الإمام الكبار. طيب هنا مسألة مهمة حقيقة جميلة جدا عظيمة يعني هذه الأيام. يقول والسنة في عرض الإسلام على أهل الذمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقررت بكل ما جاء به من عند الله وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولا في الإسلام وبراءة من الشرك. فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخول الإسلام ودخوله في الإسلام، إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مدارس اليهود فعرض على اليهودي الإسلام قدر هذا، فلما قاله ومات اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيك على أخيكم. وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء. طيب لماذا يدخل الذمي الإسلام؟ هي طبعا هذه مسائل فقهية لكن هو جايب وناتي. لماذا يدخل الذمي الإسلام؟ يدخل بالشهادتين، هذا قول أهل السنة، قول حتى يعني حتى خلاف اللي أهل الرأي الإمام أحمد يعني مثلا أبو حنيفة اشترط أن يبرأ من دينه القديم. أحمد اعترض على هذا قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس الشهادتين. بعضهم يقول يا أخي النصراني يؤمن بأن عيسى ابن الله، هو مجرد ما يدخل الإسلام يقول أنا مسلم انتهى الموضوع، هذا ضمنيا داخل. لكن يستحب كما في حديث عبادة أن يشهد أن المسيح رسول نبي الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا بالنسبة للكافر الأصلي، الكافر الأصلي يقبل منه الشهادتان. عندنا مجموعة مسائل، عندنا مسلم منتسب للإسلام متبرئ من كل ملة سوى ملة الإسلام، هذا الأصل فيه الإسلام ولا يخرج من الإسلام بشك، هذا على بدعة مكفرة الشعوب، لا يخرج من الإسلام بشك، الأصل فيه أنه مسلم باتفاق العلماء بلا نقاش، اللي هو إنسان مسلم منتسب لملة الإسلام غير منتسب لأي ملة أخرى. شككنا هو وقع في ناقض لم يقع الأصل العدم، اليقين لا يزول بشك. عندنا كافر أصلي، الكافر الأصلي بماذا يدخل للإسلام؟ كافر أصلي يهودي نصراني مجوسي إذا تلفظ بالشهادتين دخل الإسلام بقول عامة أهل الحديث، إذا أقر بالإسلام وبرئ من كل دين سوى دين الإسلام دخل الإسلام في قول عامة أهل الحديث. واشترط بعض المتفقهة وبعض الفقهاء أن يعني يفصل العقائد التي خالف فيها أهل دينه السابقين، والإمام أحمد كان يشتد في إنكار هذا كما في أحكام الملل الخلاب. طيب لو رأيناه يعمل شعائر الإسلام الظاهرة يهودي أو نصراني نعلم يقينا أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي، ثم رأيناه يصلي معنا في المسجد ثم بعدها مات، وين ندفنه؟ مشهور مذهب الحنابلة أنه مسلم. أما الشافعي فيفصل، هذا في الكافر الأصلي، أما الشافعي فيفصل فيقول أنه إذا فعل ذلك في دار الكفر حكمت بإسلامه إذ لا تقية، وأما إن فعل ذلك بدار الإسلام لم أحكم بإسلامه ولكن أجيب أو أجبر على الإسلام لأنه فعل بعض الشعائر الظاهرة. أجيب مات؟ لا إذا في مات إذا إذا حي يعني هذا حي مات، هذا بعدين أعود عشان أسوي المسألة قيمة. أنت بداية تنسأل اليوم مسألة أي نعم نعم أي نعم إن كان حيا يلا بس خلصت. إذا كان هذا الحال في مظهر الشعائر من الكفار الأصليين فما بالك بمجهول الحال، إنسان أنا ما أعرف حاله بعدين لقيته يظهر الشعائر وفي دار كفر محكوم بإسلامه فما بالك إذا وجدته منتسبا لملة الإسلام من تقول له أنت مسلم ولا غير ملة؟ يقول لا أنا مسلم، فالأصل أن يحكم بإسلامه. حتى ذاك الرجل المشرك اللي في جيش المشركين قال له النبي أقتلته بعد أن قالها؟ شوف أنت الآن هو في موضع تهمة ومع ذلك تلفظ بالشهادتين. طيب حتى الصحابة كانوا يبيتون الناس اللي هم مستيقنين أنهم مشركين وشك وصلهم الإسلام عاد وصلهم ولا ما وصلهم، فإن سمعوا الأذان كف. طيب عندنا بعدها المرتد، ولهذا مثل العلماء أجمعوا على صحة الصلاة خلف المستور مجهول الحال، وقول الإمام أحمد لا تصلي إلا خلف من تعرف، هذا الاستحباب عند انتشار الفتاة عند انتشار الأقالات المكفرة، ولا الإمام أحمد أصلا يصحح الصلاة خلف صاحب البدعة والداعية روايتين عنه في المذهب تصح ولا ما تصح، يصلي عند وراه الجمعة قولا واحدا ويصلي الجمعة خلف الكافر ويعيد. اي بقي عندنا المرتد اللي وقع في الردة يقينا، مو نحن شاكين، اللي وقع في الردة يقينا فهذا عودته للإسلام بترك سبب الردة، يعني في مناظرة اللي ينسبونها انه صارت بين احمد والشافعي في تارك الصلاة، انه ايش قال احمد ايش قال الشافعي لاحمد، قال اذا كفر بترك الصلاة فماذا يعود، قال احمد بشهادتين، وقال الشافعي اه خلاص. طبعا هذا كلام فارغ، مناظرة تافهة ولا تثبت على الامامين، واللي يكفر بترك الصلاة يرجع بالعودة للصلاة. الصحابة الان لما قاتل المرتدين اللي جحدوا وجوب الزكاة، المرتدين كانوا يشهدون الشهادتين. قالوا ما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله وما جاء من عند الله ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف، وكل شيء من الوقيعة في الله أو شيء ما أنزل على أنبياء فهو كفر يخرجه من الإيمان وإن كان مقرا بما أنزل وإن كان بما أنزل الله تبارك وتعالى. طيب هذا جميل، الاستهزاء بالشرع، الإنكار، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، من الاستهزاء تسمية الشريعة رجعية، الاستهزاء بأهلها جعلهم محطة للتندر بذكر أوصافهم السنية، هذا سلوك منافقين. كان هناك منافق اسمه طعمة بن أبيرق، إيش كان يفعل؟ كان يقول القصائد في هجاء الصحابة وينسبها للمشركين، وإذا قالوا له قال لك لا أنا هذا المشرك يقول. بعضهم كانوا يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يذهبون؟ يذهبون يطعنون في زوجته، هم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم سلوك المنافقين المشهورين، تراهم كثيرا في الإعلام يفعلون هذا، يسخرون من اللغة العربية، يسخرون من الأحكام الشرعية، يسخرون من الشعائر، ثم يدعون أنهم ينتقدون خلط الإسلام بالسياسة، وإن كان هذا أيضا من الاستهزاء بالشريعة وتهجيمها. فمما أنزل الله عز وجل أحكام وأن تتعلق بالحكم بين الناس، فهذه كلها مكفرات وأمور لا نستهين بها، خصوصا اللي تصدر من العلمانيين والليبراليين وغيرهم وغيرهم، وما تصدر حتى من بعض العوام على بعض السنة الظاهرة، بعض السنة الظاهرة والاستهزاء، هذا كفر طبعا، فضعا سب الله وسب الدين. بعض الناس إيش يقول لك على سب الله؟ يقول تعال يا أخي سب الله، سب الله كفر، وزين يقول لكن سب الله لا يكفر أحيانا، كيف لا يكفر؟ قال لك يا أخي قد يكون أنا على بالي قاعد ما قدست ساعة ونص، 50 دقيقة ما كمل، قال يا أخي ما يكفر يا أخي، ممكن ليس قصده، القصد لا يشترط هنا، فحتى لو كان ذاهلا إجماعا، لأنه نفتح الباب صار كل واحد يحسب رب العالمين قال لا والله مو قصدي، حصير يعني في فتح لباب المنافقين. عمر بن الخطاب قال الله كان الناس يؤخذون بالوحي، وأما اليوم فنأخذ الناس بالظواهر، لهذا ذكر عياض في ترتيب المدارك أو في الشفاء أنه إجماع العلماء أنه من سب النبي ثم ادعى أنها زلة لسان أن لا يقبل منه، بينه وبين الله قد يكون زلة لسان فعلا، هذا بينه وبين الله. يقول واحد اللي قال أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، الخطأ يكون واضح، هذا هو شيء. ثاني شيء فرق بين أن الله يعفو وبين نحن في الدنيا نحن نتعامل بالظواهر فقط. لهذا مثلا الصوفية فتحوا الباب يقول لك يا أخي قد يقول الولي أنا الله ولا يكفر، ليش؟ أكو يقصد أنه أنا مش عارف إيش، أنا صنع الله. هذا كما قال المعلم في كتاب العبادة، قال فتحوا الباب للزنادق أن يتكلموا بالكفر بما شاءوا ويكون لها تأويل باطن، فلا يؤول إلا كلام المعصوم. ونحن نأخذ بالظواهر ولا يعني نكل السرار، إلا أن تكون هناك قرائن ظاهرة بينة على أن الإنسان هذا أخطأ. ما هو ذاك يا أخي لا شوف ساب الله، لا هو كفر وإن قصد، لكن قد يكون غاضبا غضبا شديدا، فهذا الغضب الشديد يجعله يعني معذورا. وموسى ألقى الألواح غير يعني شوف يعني أول شيء ذكر موسى هنا في هذا السياق قلة أدب، لأن نبي الله موسى الآن غضب ومحتمل وألقى الألواح يعني ليذهب وينكر على من أشركوا بالله، فالأمر تعظيم لله أصلا. فألقى الألواح من يديه أنه يعني أنا جاي أعلم الناس دين الله وإذا بهم قد عبدوا غير الله، ففقد وذهل وذهب، وحتى أنه فعل ما فعل بأخيه. أما اليوم إنسان على أمر دنيوي لا يجرؤ أن يسب الحاكم، لا يجرؤ أن يسب كذا ثم يذهب يسب الله، هذا كافر قولا واحدا. وهذا ترى من أخبث الأقوال لجرأة الناس. أنت اليوم لما تنتشر بعض المنكرات وبعض البلايا ماذا تفعل؟ تفعل أنت تهونها في نفوسهم. سوء الشيخ الإسلام بن تيمية عن رجل قال لعنك الله، قال لأحد الأشراف قال له لعنك الله ولعن من شرفك، قال شيخ الإسلام قال هذا يعني يقتل بأي قرينة؟ لأن هناك قرينة موحية أن يقصد النبي، قال فهذا يقتل بأي قرينة؟ هكذا قال الشيخ، أي قرينة تدل على قرينها تدل على أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لقرينة، لأنه الأمر يعني حتى شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن عزة الإسلام أعظم ما يدعو الكفار إلى إلى إلى إلى دخول الإسلام. قال وانتشار الإسلام مع ذلة أهله يعني لا قيمة له إذا كان ينتشر والنبي يسب والدين يسب. حتى أنه يعني وتذكر في كتب السيرة أن امرأة كانت تسب النبي وتهجوه من إحدى القبائل العرب وتحث عليه، فقام أحد الصحابة ممن هو من قومها فقتلها، ثم ذهب إلى قومها قال أنا صاحبها أنا قتلتها فكيدوني ثم لا تنظرون. يعني ماذا ستفعلون؟ يقول ابن إسحاق في الرواية وجينا إن شاء الله بعد إن شاء الله بعد 5-6 سنين إذا وصلنا لهذا الموطن قال أسلم فلان وفلان في ذلك اليوم لما رأوا من عزة الإسلام. فاليوم هذا الذل وهذا الخنوع ترى فظيع، ومسألة استهانة أن نسمح للناس أن يستهينوا بمقدساتنا ونعظم له ونهول لهم ونعتذر لهم، لا أبدا. ثم في حقوقنا ثم في المشاكل الوطنية، يعني أنت موقف سياسي من دولة نبرر نقول لك إيه خلي يسجن خلي كذا، هذا خيانة للوطن، ثم سب الله والطعن في الدين مسألة عادية. لك يا أخي يمكن مريض نفسي. طيب هو أنا ما شفنا إحنا مريض نفسي مرض نفسي وصار يسب الملك، ما شفنا مريض نفسي، هو بس مريض نفسي يسب، خلي يسب الملك، خلي يكون مريض نفسي يقول عنك أنت ابن عاهرة مثلا، هل ستقبل؟ هل ستحتمل هذا؟ فقط على الله ورسوله الأمر عندك هين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد إيه والله، ثم بعد ذلك يأتي بعضهم ويقول لك ثاب الله كافر وكفر. لكن يا أخي إذا كان الموضوع سوء تربية فلا مشكلة، وهذا من أقبح المقالات العصرية. يا أخي ممكن سوء التربية يتربى على النصيرية، يتربى على القديانية، يتربى على الشركة، يتربى ما له علاقة، كفر أكبر. حتى الكفار ما يسبون آلهتها يعني، فهذا فظيع في التهوين من سب الله عز وجل. وتجد يعني بعض الديار مثل الشام تجده يقول التجسيم وتجسيم ابن تيمية وهذا التجسيم وكذا، وبعدين هو هذا اللي يقول التجسيم هو نفسه هذا ابو تجسيم، تجده يلتمس الاعذار لسبابة الله صراحة. لا مسلمين لا، هذا يعني يعذر ولم يكن قصده هذا الشكل. حتى فرعون يوم قال أنا ربكم الأعلى، نبي نروح نشوف الأتشار غير، نشوف الفرعون تشار، نشوف لا والله فرعون تشنك مو قصدك، لا لا لا لا لا لا لا لا ما تطلع منك، لا فرعون لا لا غلطان عدوك، لا لا لو ما الله قصر هذا هذا يقوله لو والله مو قصر قصر إنه هو تانى حيد هذا فرعون عند الناس قتل شهيدا غريقا. أنت غير واحد مسوي له رسالة يقول لك إنه فرعون هذا مو مصري، عود هم إلا كلهم شرفاء غير إن ما فيهم كفر. قال شنو؟ قالك هذا من الغزاة الهكسوس اللي جوا غزوا أنا مدة. قال وأما القول أن رمسيس الثاني هو فرعون موسى، فيقول فهذه من مكائد اليهود ودسائسهم. رمسيس الثاني من أعظم الفراعنة، من أنجزوا ومن فعلوا. طبعا رمسيس الثاني هذا كان طاغوت هم يعبد من دون الله، حتى بالبرديات مالته يسب بني إسرائيل. يقول إسرائيل قد أبدت شسمه. حتى رمسيس الثاني، فهم الفراعنة كلهم وثنيين وكلهم هذا السحر وكلهم استخام قصة وكل. فسبحان الله حتى فرعون اللي قال لي حامي عنه بس هيك بلفة، لا فرعون مو فرعون، لا مو مصري، لا هذا واحد جاء عود حنا ما تجي مننا الشينة. فراعنة مصر هذا ما تجي منهم الشينة، لا الفراعنة التاليين ذول اللي جوا هو فرعون مصر، هو فرعون مصر. أي حضارة غير حضارة. أي جابوا هذا خنيث أخناتون شاذ جنسيا كان، وقالك أول موحد هو كان عندهم عدة آلهة، فقال يا الربع نجيب إله كبير اللي هو إله الشمس. قال الشمس هذا نخليها كبر إله، ومنو ابن الشمس؟ أنا يا أخناتون، وأول موحد في التاريخ. لا كومبيا لا كل شيء، أول موحد، أول واحد كان عنده شوية آلهة خلاها إله واحد. تعرف شلون لو جاي واحد عند قريش 360 صنم ماسك مكسر وقال لا بس هو راح يصير شنو؟ هذا أول موحد في التاريخ عنده، أو أول موحد في قريش. أحوال بالله. يقول إسحاق بن راهويه وأهل البدع يستوجبون اللعنة. الله يستوجب اللعنة؟ نعم. لما؟ ما الدليل؟ الله عز وجل يقول الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إيش؟ ويلعنهم اللاعن. فهذا استوجاب لعنة، هذا في الكتم. والبدعة ما تجي إلا مع نوع من كتم شيء وإظهار شيء خلافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فقالوا هذه بدلالة الإشارة تدل على أن من أحدث في الدين مستحق للعنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا معنى اللعنة. طبعا اللعنة إيش؟ اللعنة الإبعاد، وقد يراد بها مطلق السب، وهي يقصد بها العقوبة. حتى أحيانا ممكن تطلق على الفاسق، لعن الله شارب الخمر، يعني أنه أبعد عن الرحم من غيره، وليس معناه التكفير المطلق. لكن إسحاق يعني لما سألوا عن غيبة أهل الكتاب وأهل الذمة قال أكرم تعود لسانك، وحتى هذا قال يستوجبون اللعنة، كأن هنا قال يعني طبعا. وهل يلعن معينهم أم يلعنون لعنا عاما؟ حقيقة تصرفات السلف واضح أنهم كانوا يلعنون مجموعة معينة منهم لكن من طغاتهم. طيب يقول إسحاق: وكتب أهل البدع التي فيها إرجاء أو قدر أو رأي جهم أو بدع ترمى أو تحرق، ومن سرقها وأخذها ليتلفها فليس عليه شيء، وأهل البدع ليس لهم حرمة ولا غيبة، وكذا أهل الشرك ليس لهم غيبة، ولكن أكره أن يعود لسانه. هذه الكتب التي فيها ضرر على أهل الإسلام، فيها بدع وضلالات، فإنها لا قيمة لها، فإنها لا قيمة لها وينبغي أن تتلف. واستدلوا بحديث كعب بن مالك لما سجر ذلك الكتاب في التنور، تتلف عاد، تحرق تمزق لا مشكلة. لكن اليوم حقيقة تجد بعض الكتب فيها شيء من حديث السنة وغير ذلك، ثم معه مجموعة من البدع، الأمر يقدر بقدره، لكن هو يتكلم عن هذه البدع، وحقيقة الأمة قصرت في هذا مع الأسف. اليوم حتى كثير من كتب الروافض والنصيرية وغير ذلك لا زال له وجود، وجود عظيم مع الأسف. والذين يقولون لك والله الحكام والعباسيين، يا رجال استريح بس أنت، ما عاد سوى شيء. والله العظيم يعني كتب الروافض مليئة بالسباب لهم ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا. يعني حتى شكيب أرسلان يعني قال حتى كتب الباطنية كانت منتشرة، يعني مسألة أنه والله الحكام كانوا يضغطون على الناس يفعلون، قال هذا غير صحيح. قال: ليس لهم حرمة ولا غيبة، وكذا أهل الشرك، ولكن أكره أن يعود لسانه. هذا إرشاد تربوي، ليس لهم غيبة في التحذير من بدعتهم، وليس لفاجر حرمة إذا تقول عنه فاجر إذا كان معلن. وأهل البدعة، أهل البدعة التي اتضحت، لا كل من خالفك جعلته صاحب بدعة واستحللته أرضا. إيه، وعلى فكرة إسحاق له كلمة ما جابها هذا، أنه ليس لأمة الجار غيبة. يعني بعد بل مرة أساسا نجيبها ومفروض تذكر، لكن يعني أساسا يعني أمة الجور إذا أظهروا شيئا، بحيث أنه أنت لو قلت والله هذا فلان مظهر للزنا، هي هذا الآن غيبة، لكن هو مظهر له، فما في فائدة من كتم مثل هذا الأمر. طيب ولكن يكره المرء أن يعود لسانه، ولا بد أن يستحضر النية، فكما قلنا الأصل في الدماء الحرمة، فكذلك الأصل في الأعراض الحرمة، ولا بد أن الإنسان أن لا يعود لسانه، وإذا تكلم يتكلم بالعدل وبالصدق حسبة وعيدا عن الظلم. والله المستعان. هذا وصل نقرأ وصل. طيب، وهنا نقرأ بشكل سريع وصية إسحاق بن راهويه لأبي زرعة في الوصية بالسنة. إسحاق بن راهويه من طبقة شيوخ أبي زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي من طبقة البخاري، في أيامه كانوا يفضلون على البخاري، وهذا يعني كان إجماع بيناتهم، لكن بعدين البخاري اشتهر بالصحيح، وصار أبو زرعة ما يعرف إلا متخصصين، وإلا هو كان أشهر من الدنيا في الدنيا، وكان حامي حمى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيوخه كانوا فرحانين فيه، بما فيهم إسحاق ومنهم أحمد، وهذا فيه تشجيع الشيخ لطالب العلم لتلميذه، فيه أن يكتب له ويشجعه ويقويه على محاربة البدع. أبو زرعة كان من أهل الرأي في بداياته، ثم بعد سنتكلم عن أبي زرعة إن شاء الله إذا جاءت عقيدة الراسيين. فإسحاق يقول لأبي زرعة، يقول ابن أبي حاتم: قرأت كتاب إسحاق بن راهويه بخطه لأبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سرورا، فالحمد لله الذي جعلك من يحفظ سنته، وهذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم، حفظ السنة. واليوم الأمر أعظم حقيقة، اليوم أعظم، خصوصا مع شدة الحرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زرعة تقول واحد وين مجهوداته؟ هذا كتاب العلل، هذا الجرح والتعديل، هذا غيره. الترمذي في جامعه يقول أنا اعتمدت أبو زرعة والتفسير. قال: وأحمد بن إبراهيم هذا لا يزال يذكرك، لا يزال في ذكرك الجميل، حتى يكاد يفرط الدورك، وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط. شوفوا من شدة محبة الإسحاق، قال أنت ما نمدحك ما عاد نفرط، لأنك ما شاء الله عليك. طبعا قد يقول قال: يا أخي الآن النبي قال قطعت ظهر أخيك، والنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ذولا أعلم منك، غير تنشب وتحترم نفسك، هؤلاء أعلم الناس بالسنة. دلت السنة على جواز المدح بالوجه إذا كان في ذلك مصلحة شرعية أو تثبيت، يعني النبي صلى الله أبو بكر وعمر قال لزيد إن نراك كذا وكذا، والنبي أثنى على ابن مسعود وبشر بالجنة عيانا، بشر بالجنة بعض الناس، وقال أقرأ الناس فلان وخذوا عن فلان، وهذا مدح شرعي. فهناك تشجيع، أحيانا يكون الإنسان يحتاج إلى أن يبين له مقامه إن كان الشيطان يدخل عليه ويصغر ما يفعل فيقول له أنت أيه، وبلد هذا كله مرجع ورافضه إلى آخره. فقال وأقرأني كتابك إليه بنحو أوصيك من إظهار السنة وترك المداهنة فجزاك الله خيرا. شوف لاحظي، وترك المداهنة، لأنه الري ذكر يقوت الحموي إنها إيش كان فيها، كانت روافض وسنة، السنة كانوا قسمين أهل رأي وشافعية، اجتمع الشافعية والأحناف وطرد الروافض، بعدين الشافعية التموا وطردوا الأهل الرأي، والألف ابن أبي حاتم كتاب آداب الشيخ ومنافق ومناقبه. فكان بلد مليان بدع ليلة اليوم، فكانت البلد مليانة بدع، فهذا الشاب نشأ فيهم فيكتب له يشجع حتى يتقوى، حتى لأنه ضغط عظيم. فدوم على ما أوصيك ما أوصيتك فإن الباطل جولة ثم يضمحل. شوف مما يدل كثرة أهل الباطل، ولا لا تخاف تراهم كثرة ثم يضمحل. اليوم ما أعظم ما نحتاج أن نتواصى بمثل هذه الوصايا في مثل هذه الأيام اللي يكثر فيها أهل الباطل وغير ذلك. ما يصح أن يأتي إنسان يعني مع الأسف يعني قليل فقه، وإنك من أحب صراحه وزينه، وإنني أسمع من إخواننا القادمين ما أنت عليه من العلم والحفظ فأسر بذلك. هذا كله بنية التشجيع، بنية التشجيع. أقتل ابن سعيد فكما قلت لك هؤلاء العلماء من أعلم الناس بعدم جواز المدح وقطع الظهر وهذا يجوز لمصلحة شرعية عارضة، حفظ الدين. وإذا كان الإنسان يعني من هؤلاء المجاهدين العظام، الله المستعان. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.